يقول البخاري رحمه الله باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام، أي إذا رأى الإنسان في منامه أنه دخل الجنة وأن معه استبرق والحرير، بأي شيء معبر. أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي ذكر فيه أنه رأى رؤيا أنه كان بيده سرقة من حرير، وكان لا يهوي بها وقوعه في الجنة، وكان لا يهوي بها مكان إلى مكان لطارت به إليه، يعني لا يميل بها إلى جهة ويشير بها إلى جهة إلا طارت تلك السرقة من الحرير، وهو يتبعها إلى ذلك المكان الذي أشار إليه والذي أومأ إليه. هذه الرؤيا قصع عبد الله بن عمر على أخي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه، وهي قصتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح، شك من الراوي هل قال لها إن أخاك أو قال إن عبد الله رجل صالح. وهذه منقبة من مناقب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذ قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح. وهذه الرؤيا أوردها وهذه الترجمة ويقوله باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام، وأشار بالاستبرق إلى ما جاء في بعض الروايات من ذكر الاستبرق، وأما الرواية التي أوردها فليس فيها ذكر الاستبرق ولكن فيها ذكر الحرير، سرقة من الحرير. وذكر الاستبرق ما جاء في هذه الرواية ولكنه جاء في رواية أخرى، فأتى بالترجمة وليس في اللفظ الذي أورده ما يطابقها، ولكنه جاء في بعض الطرق وفي بعض الروايات ما يطابق الترجمة، واكتفى البخاري رحمه الله بالإشارة إليه على طريقته أنه أحيانا يترجم بالترجمة ثم يذكر حديثا ليس فيه لفظ الترجمة أو بعضها، ولكن بعض الطرق أو بعض الروايات المتعلقة بالحديث تكون مشتملة على تلك على ما جاء في تلك الترجمة، ويقوم مقصود البخاري رحمه الله من هذا الإشارة إلى ما جاء في بعض الطرق. هذه طريقته وهذا منهجه الذي عرف بالاستقراء من صنيعه رحمة الله عليه. قال باب الخيل في المنام. وقال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن لنفسه ورؤيا المؤمن لجسمه من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد وأنا أقول هذه. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النبو وتخفيف الشيطان وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه ولا يقصه على أحد وليقم وليصلي. قال وكان يكره الخلد في النوم، وكان يعجبهم الخيل ويقال الخيل ثبات كثير. وروى قتادة ويونس وهشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف ابيض. وقال يونس لا احسبه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. قال ابو عبد الله لا تكون الاغلال الا بالاعناق. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة على باب القيد في المنام. باب القيد في المنام يعني إذا رأى أن في رجله قيدا فبأي شيء يعبر. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. اقترب الزمان المراد به آخر الزمان، إذا جاء آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي أنها تكون صادقة ولا تكون كاذبة. وذلك كما عرفنا أن رؤيا المؤمن الرؤيا الصادقة هي من المبشرات، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: المبشرات يا رسول الله؟ قال: رؤيا صالحة، تراها رجل أو المؤمن أو تراها المؤمن أو ترى له. إذا صار في آخر الزمان وبعد الناس في عهد النبوة وعصر الصحابة، فإن الرؤى التي يراها المؤمن في ذلك الوقت لا تكذب، يعني انها لا تكذب، لان النبي المتعلق بهذا المقصود منه عدم القرب من وصوله، فاذا هو ابلغ في النفي من نفي الشيء، لأنه إذا كان لا يقرب من الشيء فهو أبلغ منا إلى من وقوع الشيء، عدم قربان الشيء وعدم القرب منه أولى من بلوغه أو من نفي بلوغه. مثل قول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي أشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني معناه أنه لا يراها، أنه لا يراها ولا يقرب من رؤيتها. إذا فهذا يدل على صدق الرؤى يعني في آخر الزمان، وهذا على أصح ما قيل في تفسير اقتراب الزمان. قد جاء عن بعض العلماء تفسير ذلك بأن المراد من ذلك إذا استوى الليل والنهار، إذا تساوى الليل والنهار والزمن من السنة والوقت من السنة الذي يتساوى فيه الليل والنهار. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح هو أن المراد من ذلك إذا اقترب الزمان، يعني قرب قيام الساعة وقرب نهاية الدنيا، بعد الناس من عهد النبوة، فإن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب، أي إنها تصدق وتكون صدقا حقا لأنها من المبشرات. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وفي الرؤيا الصالحة تؤذرها رجل أو ترى له. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. وهذه الجملة سبق أن مرت بنا في عدة أحاديث، وأن المقصود منها بيان عظم شأن الرؤيا، وأنها فيها اطلاع على أمور مغيبة بواسطة هذه الرؤى، وذلك له شبه بما يحصل في النبوة من الأخبار عن أمور مغيبة. ولما كانت النبوة انتهت بوفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، انتهى الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى مجال لمعرفة شيء من الوحي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرؤية هي التي يمكن أن يطلع بواسطتها على شيء من الأمور المغيبة في المستقبل. ولهذا قيل لها جزء من 46 جزءا من النبوة، إلى أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة تأتي بأمور عديدة، منها الإخبار بالأمور المغيبة، والأمور المغيبة والوحي انتهى بوفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فبقيت الرؤيا الصالحة لآخر مؤمن وترى له وهي لها شبه بما يحصل في النبوة من الاطلاع على أمور مغيبة، هي بشرى لمؤمن أو إنذار له ليستفيد من هذا الإنذار وليسعى في إصلاح نفسه وتخليصها من ما فيه مضرة لها. لهذا قال لم تكن رؤيا من قبل تكذب ورؤيا من جزء من 46 جزءا من النبوة، فما كان من النبوة فهو لا يكذب، فما كان من النبوة فهو لا يكذب. النبوة كل ما جاء عنها حق وصدق، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ورؤيا من جزء من 46 جزءا. فالرؤيا يراها المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، بمعنى أنها تكون حقا وصدقا وتقع مطابقة لما رآه الرائي وتتحقق ما رآه الرائي، سواء كان ذلك على سبيل مطابقة التعبير أو التأويل للرؤية أو أن الرؤية على سبيل ضرب المثال وتتحقق أو يتحقق تأويلها بأمور أخرى دل عليها ضرب المثال. كما عرفنا فيما مضى أن الرؤية تنقسم إلى قسمين، منها ما تكون الرؤية مطابقة لما يراه بما يرى في اليقظة من تعبيرها وتأويلها، ومنهما يكون على سبيل ضرب المثال، منهما يكون على سبيل ضرب المثال، وهذا هو الذي يحتاج إلى تعبير ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى معرفة بالتعبير. أما إذا كانت الرؤيا تأويلها وقعت طبقا لما رؤي ووقعت مطابقة لما رؤي، فهذا يتبين به أن الرؤيا مطابقة وأنها مماثلة تماما. أما غير المطابقة هي التي يكون فيها ضرب أمثلة ويحتاج فهمها إلى معرفة التعبير وبأي شيء تعبر، لأن ذلك يحتاج إلى تعبير ويحتاج إلى تأويل. قال محمد بن سيرين وأنا أقول هذه. قال محمد وأنا أقول هذه. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث، حديث النفس وتخفيف الشيطان وبشرى من الله. قال وكان يقال، هذه الذي قال وانا اقول هذه، وكان يقال الرؤيا ثلاث، حديث النفس وتخفيف الشيطان وبشرى من الله، وبشرى من الله. يعني الرؤى على ثلاثه احوال، منها ما هو حديث نفس، وان الانسان يحدث نفسه بشيء فيراه في المنام، يكون مشغولا بشيء، مشغولا ذلك في اليقظة في شيء فيأتيه للمنام، هذا لا دخل له في الرؤيا. وكذلك أيضا تخويف الشيطان الذي فيها تخويف من الشيطان لإزعاج للإنسان وتلاعب به، وبشرى من الله. وهذه الرؤيا الحقيقية الصادقة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا ما بشرك يا رسول الله؟ قال رؤيا صالحة، فراها رجل، فراها رجل مؤمن أو ترى له. فالرؤى على ثلاثة أشياء: حديث نفس وتخويف من الشيطان وبشرى من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. قوله هنا البشرى من الله مثل الرؤيا من الله، وتخويف الشيطان مثل قوله صلى الله عليه وسلم والحلم من الشيطان. قال: فمن راى شيئا يكرهه فلا يقصه على احد وليقم فليصلي. فمن راى شيئا يكرهه يعني في منامه ولا يقصه على احد، يكذبه ويكفيه ولا يتحدث به. كما سبق ان عرفنا في بعض الاحاديث أن الإنسان إذا رأى رؤيا يعني طيبة صالحة يخبر بها من يسر من يحب يحدث بها من يحب، وإذا كان يكرهها فإنه لا يحدث بها أحدا، إنه لا يحدث بها أحدا. وهنا إذا رأى شيئا يكرهه فإنه لا يحدث بها، وليقوم ويصلي، يعني يشغل نفسه بالعبادة، يشغل نفسه بالطاعة، ليكون هذا الذي رآه مما يكرهه يشتغل بشيء يشغله وهو طاعة لله عز وجل. وإن في الصلاة لشغلة، فهي إذا دخل في الصلاة وأقبل على الله عز وجل يناجيه فإنه يشتغل وتشتغل نفسه عن ذلك الذي أفزعه وذلك الذي أقض مضجعه والذي كرهه في منامه، يتعوذ بالله من الشيطان ويبصر عن شماله ويقوم ويصلي. وهذه من آداب من الآداب التي يفعلها الإنسان إذا رأى في منامه شيئا يكرهه، لأن للرؤية الطيبة آداب، ولما يراه الإنسان مما هو مكروه آداب. وهذا من الآداب التي يفعلها الإنسان عندما يرى أمرا يكرهه، فإنه يبصق عن شماله ويتعوذ بالله من الشيطان ويصلي، ولا يضره ما رآه في منامه بإذن الله. ومن المعلوم أن الصلاة فيها إقبال على الله واشتغال الناس بنجاة الله، وفي ذلك قرب من الله عز وجل. جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ويقوم في واجبه على الصلاة التي هي مبعث السرور ومبعث الارتياح. ما ينسيه ما وقع له من الحلم الذي أسعه والذي أزعجه، فيكون اشتغل بما هو خير، وبما ينسيه ويغنيه عن ذلك الذي شغل باله وأزعجه. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبه الطير. وكان يكره الغل في النوم، يعني إذا رأى في المنام أن فيه غل، وهو يعني ما يوضع في العنق أو كذلك بالعنق والأيدي، فهو يكره وهو مذموم، لأن فيه إهانة وفيه إذلال. وأما القيد فإنه بخلافه، القيد بخلافه، كان يعجبهم القيد في المناء، وكانوا يكرهون الغل في المناء. الغل لفظه فيه نبيخ، وكذلك أيضا يعني فيه الإهانة، لأنه يقوم في العنق وفي اليد، وفيه إهانة والإذلال. فكانوا يكرهون الغل في المنام ويعجبهم القيد، ويقولون القيد ثبات في الدين، القيد ثبات في الدين. ومن المعلوم أن القيد فيه إبقاء على مصالح، كما تكون الدابة عندما تقيد فإن تقييدها فيه تثبيت تثبيت لها في يد صاحبها، وطمأة لصاحبها في بقائها في حوزته، بخلاف ما إذا كانت غير مقيدة فإنها تذهب وتنأى وقد تضيع ولا تحصل فائدته منها. ولكنه إذا قيدها عمل لها قيدا في يديها فإن ذلك يثبتها عنده ويجعلها لا تبتعد عنه. فكانوا يستحسنون القيد ويكرهون الغل يعني في المنام، لأن تعبير الغل فيه سوء وتعبير القيد فيه حسن، ويقولون إنه ثبات في الدين، ثبات في الدين. ومن المعلوم أن قيد الدواب فيه فوائد وفيه مصلحة لمن قيدها، وهو شيء محمود. ورؤيا القيد في المنام محمودة، ورؤيا الغل في المنام مذمومة. قال: وروى قتادة والنمر والشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وادرجه بعضهم كله بالحديث وحديث عوف ابيض. وقال يونس: لا احدث الا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخير. قال ابو عبد الله: لا تحصل الاغلال الا في الاعناق. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض تعليقا على هذا الحديث ان بعض العلماء وبعض الرواة يعني رواه مسندا وبعضهم يعني قالوا انه مدرج رواه مدرجا وبعضهم قيد الادراج في بعض هذه الالفاظ التي ذكرت التي جاء في هذا الحديث اضافتها الى ابن سيرين انه قال كان يقال كذا وكان يقال كذا. يعني هذا اللفظ كيف هل هو مدرج او انه مرفوع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقال البخاري قال ابو عبد الله: لا تكون الاغلال الا في الاعناق. من المعلوم ان الاعناق ما يوضع فيها من الاغلال فيه اهانه لمن وضع في عنقه الاغلال لانه يسحب بها ويقاد بها. ومن المعلوم ان الاغلال تكون في الاعناق وقد تكون مع الايدي ويكون الغل في اليد والعنق التي اصل فيها ان يكون في العنق وقد يكون مع اليد قد يكون غل مع العنق باليد. ومن المعلوم ان وضع الغل في العنق فيه اهانه اذلال وهذا مذموم. ولهذا كانوا يكرهون الغل في المنام ويعجبهم القيد في المنام. قال: باب العين الجارية في المنام. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا عثمان بن مسعود في السبلة حين اقترعت الأنصار على سبل المهاجرين فشوكا فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أسواره فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما تدريك؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بدي. قالت أم العلاء: ووالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فرأيت لعثمان في النوم عين الفجر فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ذاك عمله يجري له. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويقوله: باب العين الجارية في المنام. باب العين الجارية في المنام لأي شيء تعبر. أورد البخاري رحمه الله حديث أم العلاء الأنصارية الذي تقدم لعدة مواضع فيما مضى. أورده هنا من أجل العين الجارية التي رأتها في المنام لعثمان بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وبشرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه عمله يجري له. يعني عمل عثمان بن عفان يجري له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث إسناد الحديث فيه عبدان وعبدان كما عرفنا مرارا وتكرارا أنه لقب لعبد الله بن عثمان المروزي لقب لعبد الله بن عثمان المروزي ومشهور بهذا اللقب ولهذا يؤتى به دون ذكر اسمه لأنه مشهور به. قد يأتي باسمه ونسبه إلا أنه كثيرا ما يذكره البخاري وغيره في اللقب لأنه مشهور به. قد عرفنا فيما مضى أن معرفة الألقاب فيها فائدة عظيمة وهي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن عبدان لقب لعبد الله بن عثمان، إذا وجد عبد الله بن عثمان في موضع وجد عبدان في موضع آخر ظن أن هذا شخص وهذا شخص، مع أنهما شخص واحد، مرة يذكر بالاسم ومرة يذكر باللقب. ولهذا أمثلة كثيرة مثل الأعمش، جاءت كثيرا الأعمش، وأحيانا جاءت سليمان بن مهران يأتي باسمه أحيانا ويأتي بلقبه أحيانا وهو شخص واحد. كذلك الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أحيانا يأتي ذكر الأعرج وأحيانا يأتي عبد الرحمن بن هرمز، يذكر مرة بلقبه ومرة باسمه. معرفة ألقاب المحدثين، الألقاب التي تكون للمحدثين معرفتها فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر باسمه بلقبه مرة أخرى ظن أن هذا غير هذا، قلنا أن هذا غير هذا، مع أن الاثنين شيء واحد، الاسم ولقب، الاسم لشخص ولقب لذلك الشخص. ثم أيضا في الإسناد خالد بن زيد بن ثابت التابعي الذي يروي عن أم العلاء، خالد بن زيد أي أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورون في زمن التابعين في هذه المدينة المباركة، سهروا في هذا الوقت، أي هذا يأتي في بعض المسائل الفقهية كما يذكرون في كتب الفقه، قال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، قال بهذه المسألة وقال بهذا القول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا الوقت، اشتهروا بهذا الإطلاق الذي أطلق عليه، كلهم في زمن وكلهم من التابعين وكلهم في المدينة، كلهم في المدينة، وكانوا فقهاء يرجع إليهم بالفتوى والعلم. وخالد بن زيد هذا أحد هؤلاء السبعة الفقهاء، وهم سعيد بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود سليمان بن يسار خارجه بن زيد وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروه بن الزبير وعروه بن الزبير، هؤلاء سبعه هم فقهاء المدينه اذا قيل الفقهاء السبعه، وإنت لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة، أما السادس ففيه خلاف على ثلاث أقوال، خلاف على ثلاث أقوال، منهم يقول أبو بكر بن عبد الرحمن من حارث بن هشام، ومنهم يقول سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن، فهؤلاء الثلاثة اختلف في عد واحد منهم تابعا للفقهاء السبعة، وعلى القول بأنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام الموقعين في أول كتابه إعلام الموقعين ذكر الذين اشتهروا بالفقه والفتوى في البلاد المختلفة، ذكر الفقهاء في المدينة في زمن الصحابة والتابعين، ثم كذلك في مكة وفي البصرة والكوفة وأماكن مختلفة، لما ذكر الفقهاء في كل قطر وفي كل بلد، وجاء عند المدينة ذكر الفقهاء السبعة، وذكر أن بعض العلماء جمعهم في بيت من الشعر وقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، وقل هم عبيد الله عروة قاسمه سعيد أبو بكر سليمان خارجة، وقل هم في البيت الثاني يجمع أوائل أسماءهم، يجمع أوائل الأسماء، يجمع أسماءهم من المدد. وقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، عروة، عروة بن الزبير بن العوام، قاسم، قاسم بن محمد بن بكر الصديق، سعيد، سعيد بن المسيب، أبو بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد اليسار، سليمان، سليمان بن اليسار، خارج خارج أهل الجد بن ساخر الذي معنا في هذا الإسناد، خارج أهل البيت بن ثابت الذي معنا في هذا الإسناد. ويروي عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت تحكي وتروي أن المهاجرين لما قدموا المدينة وكان قدومهم إليها بأنفسهم ليس معهم مال، لأنهم خرجوا من مكة وتركوا أموالهم ولم يصحبوا وصحبوا منهم منها شيء معهم، بل هاجروا إلى المدينة وفروا بدينهم. فلما وصلوا إلى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعهم على الأنصار بحيث يكونون ضيوفا عندهم، فكان صرعوا وعملوا قرعة فيما بينهم من أجل كل يحصل نصيب، كل يحصل نصيبا من المهاجرين ليقوم بإسكانه وضيافته والإحسان إليه. وهذا من فضل وهذا فيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وحبهم للمهاجرين وحرصهم على إفادتهم، وأنهم اخترعوا عن القرعة الذي دليل على جواز القرعة وعلى مشروعيتها وأن السنة قد جاءت بها في أحاديث عديدة تدل على إثبات القرعة في الإسلام، وهي أن القسمة عند التساوي عند عدم التميز يكون الفصل فيها عن طريق القرعة، بحيث يعني يظهر لهذا وما يتميز به على غيره. إذا كان الشيء لا ينفع لا يكفي وإنما يحصل للبعض دون البعض فيكون عن طريق القرعة، يكون عن طريق القرعة. وكانوا اخترعوا قسمة المهاجرين بينهم، قالت فصار لنا عثمان المرعون، يعني صار نصيبنا عن طريق القرعة، فسهمنا عن طريق القرعة، وانصار من نصيبنا عثمان المرعون رضي الله عنه. وكان يسلم عندهم في بعض أبياتهم، كانوا يكرمونه وأنه مرض ومات رضي الله عنه، ولما توفي أثنت عليه خيرا وقالت هنيئا لك أبا السلام لقد أكرمك الله، شهادتي لك أن الله أكرمك. قالت فقلت رحمة الله عليك أبا السائب لشهادتي عليك لقد أكرمك الله. رحمة الله عليك أبا السائب لشهادتي لك شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يديك أن الله أكرمك، ما يجيك أن الله أكرمه، أنكر عليها هذه الشهادة، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. لهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة يشهد بها لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والنار يشهد بها لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والذي لم يشهد له بجنة ولا نار هذا يرجى له الثواب إذا كان محسنا، ويخاف عليه العقاب إذا كان مجيئا، ولا يلزم له بجنة ولا نار، لا يجوم له بجنة ولا بنار، وإنما يرجى له الثواب إذا كان محسنا، ويخاف عليه العقاب إذا كان مجيئا. ومن المعلوم أن السنة جاءت في أحاديث كثيرة فيها شهادة لجماعة كثيرة من الصحابة بالجنة، منهم العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن زيد وأبو عبيدة عامر بن جراح، هؤلاء العشرة بشرهم رسول الله بالجنة في حديث واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلعة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة. سرده نصيبي حديث واحد، لذلك شهد لجماعة غيره مثل فاطمة سيدة نسائي أهل الجنة، الحسن الحسين سيدة شباب أهل الجنة، وذلك أيضا ثابت بن قيس بن حماس الذي سبق أن مر بنا ذكره، وأنه لما نزل قول الله عز وجل لا يعلمنا لك فأصوابكم فقصة النبي لا تجروا له بالقول وجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان جهوري القول، لأن الله جبله على أن قوله جهوري، وكان يخشى أن يكون حبط عمله لأن قوله رفيع، فخشي أن يكون حبط عمله وبقي في بيته يبكي لما نزلت هذه الآية، وخلده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه سعد بن معاذ، وجاء وأخبره بالذي حصل، قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جالس في بيته يخشى أن يكون قد حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت وجهوري الصوت، ولما أنزل الله هذه الآية خشي أن يكون من تعنيف مخايا وأن يكون حبط عمله، قال هو من أهل الجنة، شهد له الرسول لأنه من أهل الجنة، ثابت بن قيس بن حماد كان يقال له خطيب الأنصار، يعني جهوري الصوت، وكذلك عكاشة بن نحرن 70,000 الذين يدخلون في بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن نحرن وقال الله يجعل منهم، فقال أنت منهم اللهم اجعله منهم، وكذلك غيرهم من الصحابة الزيرين الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمن شهد لهم بالجنة يشهد له، ولا يشهد لأحد أن يشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال قد لا أدري، يعني قال وما يدريك، قال لا أدري والله، وإنما ما رأت فيه من الخير قالت ما قالت بناء على ما ظهر لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر عليها ذلك في هذا التنبيه على أن الإنسان مهما بلغ لا يشهد له بجنة ولا نار، وإنما يقال نرجى له الخير ونرجو له الثواب ونرجو أن يكون من الجنة، أما أن يقال فلان من الجنة هذا ليس لا يصح ولا يصح. ومن ذلك ما يعبر به كثير من الناس وهو خطأ شائع بين الناس، يقولون المغفور لفلان المرحوم فلان يعني بالجزم، هذا خطأ لا يصلح، جعل الإنسان يدعو يقول رحمه الله، بدل ما يقول مرحوم يقول رحمه الله، بدل ما يقول مغفور له يقول غفر الله له، يدعو الله عز وجل له، لأن المغفور له إخبار وغفر الله له دعاء، والمرحوم إخبار ورحمه الله دعاء. فبدل ما يأتي الإنسان في الكلام الغير مستقيم يأتي بالدعاء الذي هو مشروع والذي هو المناسب واللائق أن يختم الإنسان للإنسان. أقول لكثير من الناس عندما يأتي بك الإنسان يقول فلان المغفور له المغفور لفلان أو المرحوم فلان، هذا خطأ لا يصح ولا ينبغي، بل يقال رحمه الله أو يقال غفر الله له. قال أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما هو بعد ما أنكر عليها قال أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، أتاه اليقين من الله يعني نور، إن جاءه نور، وإني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير، هذه منقبة من منابره رضي الله عنه، وأن الإنسان يقول إني لأرجو له الخير هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل وهو إمام المقام رضي الله عنه وأرضاه. قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. ثم قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، يعني إلا بوحي من الله عز وجل، أما كوني أعلم بدون وحي ولا علم لي بشيء من ذلك إلا بوحي يوحي الله عز وجل إليه، وإذا فأنتم من باب أولى أن لا تتكلموا إلا بعلم بشيء يأتيكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنا لا أعلم ما يفعل بي ولا بكم إلا بوحي من الله عز وجل، إلا بوحي من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ناطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يقول وما يقول عنه هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو لا يدري ما يفعل به ولا بهم إلا إذا أطلعه الله عز وجل، إلا إذا أخبره الله عز وجل عن أمر مغير، فعند ذلك يكون علمه بهذا المغير في إطلاع الله عز وجل له عليه. قالت ام العلاء فوالله لا يبكي احدا بعدك. ثم ان ام العلاء رضي الله عنها وارضاها بعدما عوجبت بعدما انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمت مقتضى هذا التوجيه ومقتضى هذا التنبيه، وقالت والله لا ازكي بعده احدا، والله لا ازكي بعده احدا، لما دام انها قالت ما قالت وانكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانكار فهي تقف وتمسك ولا تزكي بعده احدا. وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه، انهم لا يشهدون بجنه ولا نار الا لمن شهد له بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. قالت ورايت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ذاك عمله يجري له. وقالت هي رأيته بعثمان بن مضرون عينا تجري، يعني ماء عين جارية، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ذلك عمله يجري له، ذلك عمله يجري له. هذا هو تأويل هذه الرؤيا التي رأتها أم العلاء، أولها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العين الجارية هي عمله الذي يجري. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات المحاجة انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية معناها هي المستمرة التي ليست منتهية ومنقطعة، كذلك العين الجارية العين التي تجري باستمرار، يعني الصدقة الجارية هي التي يستمر وصولها منه في حياته أو بعد وفاته، إذا كان قد فعل شيئا في سبيل الله عز وجل يجري من بعده، كأن يوقف شيئا من ماله يتصدق به إن أو يعني يعمل فيه أعمال بر، إن هذا من قبيل الصدقة الجارية، كأن يوقف مثلا دارا ضيعها للفقراء والمساكين فإن هذا مستمر النفع، أو أن يوقف بستانا ثمره للفقراء والمساكين لأن هذا مستمر لا ينقطع ولا ينتهي إلا إذا مات النخل وانهدمت الدار، إلا فإن هذه الصدقة جارية مستمرة مستمرة داعي. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذه العربية العين الجارية يجري، قال ذلك عمله يجري. قد يكون هذا الجريان الذي حصل لعمله من حيث أن له أولاد يدعون له وكذلك، أو أن وكذلك أيضا له مال أعتده في سبيل الله عز وجل وجوه الخير وجوه البر، فيكون ذلك مستمرا له، وتكون هذه العين التي رأتها له من هذا العمل الدائم